نعم. هذا السائل يقول توفي الوالدان ولم يحج ولم يعتمر، وأردت أن أحج عنهما وأعتمر، فهل أبدأ بالوالد أم الوالدة؟ إذا كان حج أحدهما تبدأ بالذي لم يحج، وإذا كان لم يحج تبدأ بالوالدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أبر قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم أباك. نعم.